بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يسر مؤسسة الحرمين الخيرية بالرياض أن تقدم لكم سلسلة شروح وتعليقات سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فبهذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها من حث على الصبر والاقتصاد في العيش وعدم التكلف، وأن الله جل وعلا يفرج الأمور عند الشدة. إذا صبر المؤمن على الحلال ولو قليلا فرج الله له أمره ويسر أمره، فلا ينبغي التكلف في الدنيا، بل ينبغي الأخذ باليسير حتى يفتح الله حتى يتيسر، ولا ينبغي أيضا المكاثرة فيها. فقد قال الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لكن ينبغي الإنسان أن يحرص على الكسب الطيب ولو قليلا، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدهم هبلة فيأتي بحزنة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه، خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. فإن ملء البطن في خطورة وأسباب لأمراض. ما ملأ ابن آدم وعاء من شر من بطن بحسب ابن آدم لقيمات لقيم صلبه، فإن كان لم حاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يعني ينبغي أن يخفف فلا يشبع، بل يأخذ الثلث ثم الثلث الثاني للشراب والثلث الثالث للنفس والراحة. وإن كان الشبع جائز لا بس يشبع الإنسان ويشبع ويربى لا بس، لكن التخفيف والتيسير أولى له وأصح. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إن البذالة من الإيمان، عدم التكلف. البذالة عدم التكلف في الملبس والمأكل ونحو ذلك. وإن كان عنده مال لا يتكلف، يلبس يقتصر في لبسه وفي أكله حتى لا يتكلف وحتى لا يتكبر وحتى لا يضر نفسه، ولكن يظهر نعمة الله، لا يكون كهالة الفقراء. إذا أعطاه الله المال يظهر نعمة الله عليه في لباسه ومأكله، لكن إذا تعاطى البذالة بعض الأحيان حتى لا يتكلف حتى لا يتكبر حتى يكسر نفسه، هذا مطلوب لكسر النفس. ومن حديث جابر الدلالة على أن الله سبحانه يفرج الأمور عند الشدة. ومن يتق الله جل له مخرجا. فقد خرجوا من المدينة سرية في 300 راكب يقصدون عيرا لقريش تأتي من الشام ليأخذوها وقت الحرب بين الرسول وبين قريش قبل الهدنة. فزودهم النبي بجراب من تمر، فكان أميرهم أبو عبيدة بن الجراح يقسم عليهم من التمر تمرة تمرة كل يوم، كل يوم 300 تمرة، كل واحد إلا تمرة، يأكلونها ويمصونها ويشربون عليها الماء من شدة الحاجة. فلما أتوا ساحل البحر وجدوا عليه دابة عظيمة، حوت عظيمة يقال لها العنبر. فقال لهم أبو عبيدة ميتا، ثم قال: أنتم مضطرون فكلوا. ونسي أنها تحل وأن الحوت حلال مطلقة، ميته وحيه كله حلال، الحوت كله حلال ميته وحيه. ولهذا لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال: هل معكم من حوت منه شيء؟ فأعطوه فأكل وليس بمضطر. ولهذا في الحديث الصحيح في البحر: هو الطهور ماءه والحل ميته. فصاروا يأكلوا من هذا الحوت مدة شهر وهم 300 حتى سمنوا. وأخذ أبو عبيدة 13 رجل فأقعدهم في وقب عينه فوسعها فواسعه وقل عين كبر الحوت، كانها جبل، كان كثيب طعس كبير من كبرها،

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى عجي. فجئت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت. فأخرجت عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال: ادعي خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم 1000، فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. متفق عليه، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحديث الأول، حديث أسماء بنت يزيد، فيه الدلالة على أن كم النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى الرص، هذا هو الأفضل، يكون كم من الرص، والرص ما بين مفصل الذراع من الكف، هذا الرص، مفصل الكف من الذراع يقال الرص، فالكم يكون هكذا حتى لا يتدنس ولا يصيبه الطعام عند الأكل ونحو ذلك. هذا هو الأفضل في كم القميص. والحديث الثاني حديث جابر في قصة الخندق وطعام جابر وما أنزل الله فيه من البركة العظيمة. المسلمون يوم الخندق أصابتهم شدة، غزاهم الكفار في آلاف كثيرة، وحاصروا المدينة يوم الأحزاب 5 من الهجرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخندق حتى يحمي المدينة من خيلهم ورجالهم، فصاروا يحفرون الخندق حتى يحموا المدينة، فحررت لهم فدية في الخندق شديدة، يعني صفات حصى، فأجزوا عنها، فأتى النبي هاته النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن هذه فدية شديدة لم يستطع الناس ضربها وتفتيتها، فأخذ المعول عليه الصلاة والسلام وكان بطنه معصوب بشدة الجوع، فضرب الفدية حتى فتتت، وأزالها الله على يديه عليه الصلاة والسلام. وهذا من أمارات النبوة ومن بركات البركات التي جعلها الله على يديه عليه الصلاة والسلام، وكان بطنه معصوبا من شدة الجوع. فذهب جابر إلى أهله وقال لامرأته: إني رأيت بالنبي جوعا، هل عندك شيء؟ فقالت امرأة جابر: نعم، عندنا عناق وعندنا صاع من شعير. قال: اطحن الشعير. وذبحت العناق البهيمة اللي عندهم، ذبحوها وجعلوها في القدر، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن عندنا طعيم قليل، فالآن لك تأتي بنفرين أو 3 من معك. فصاح النبي في أهل الخندق أن عند جابر طعاما، فهلم هلا، وكانوا 1000 من الرجال، كانوا كثيرين، فذهبوا إلى جابر وهم هذا جم الغفير. فجاء جابر وأخبر امرأته بذلك، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزلوا البرمة ولا تخبزوا الشعير حتى آتي. فلما جاء بصق في الشعير ودعا فيه، وبصق في البرمة ودعا فيها، وأنزل الله في جميع البركة، فصاروا يخبزون ويؤدون للضيوف وهم 1000، فأكلوا جميعا وشبعوا جميعا من هذه البرمة، من هذا الخبز الصاع ومن هذه البهيمة. ثم ذهب الناس والبرمة فيها ما فيها من اللحم العظيم، وعندهم أيضا من الخبز الكثير باقي. هذا من آيات الله جل وعلا، من آيات الله التي أجرها على يد نبي صلى الله عليه وسلم، ومن البركة التي أنزل الله على يد نبي صلى الله عليه وسلم، دلالة ظاهرة على أنه رسول الله حق، وأنه الصادق فيما قال عليه الصلاة والسلام. صاع من شعير وبهيمة صغيرة يرد عليها نحو 1000 من الناس يأكلون من الخبز واللحم ويشبعون، ثم يبقى البقية كما هو. هذه من آيات الله العظيمة، كما جرى يوم تبوك حين جمعوا ما عندهم من الطعام فدعا فيه النبي ببركة فبارك الله فيه، وهو شيء قليل، حتى أخذوا في أويتهم وملأوا أويتهم من الطعام، وهم كانوا نحو 30,000 من المقاتلين في غزوة تبوك. فالله جل وعلا يجري على يد نبيه من البركة والخير والآيات والدلائل

فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. متفق عليه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه الآيات الكريمات والأحاديث كلها تدل على فضل القناعة والصبر وعدم الإسراف لما في أيدي الناس، وعلى فضل الاقتصاد في الإنفاق والتوسط في الأمور، وأنه يستحب للمؤمن أن يتوسط في الأمور وأن يكون ذا عفة وقناعة وصبر واحتساب يرجو ما عند الله جل وعلا، لقوله جل وعلا لقوله سبحانه وتعالى للفقراء الذين يصلوا سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف، وله جل وعلا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وقوله جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقه ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فالمؤمن يتوسط في الأمور في نفقاته حتى لا يقع في الإسراف وحتى لا يقع في البخل، بل يكون بين ذلك وسط بين الأمرين، لا إسراف وتبذير ولا بخل وتقتير، ولكن بين ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني كثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس، من أن الله نفسه وقلبه هو الغني. قد تكون عند الإنسان أموال كثيرة ولكنه فقير القلب، فإذا غنى الله القلب ورزقه القناعة صار هو الغني. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني المال، ولكن الغنى غنى النفس. وقال عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. من رزق القناعة بما أتاه الله ورزق الكفاف فقد أفلح. فيقول صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. فسأله حكيم بن حزام رضي الله عنه فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، فقال يا حزام فقال يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإسراف نفس لن يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فقال حكيم رضي الله عنه والذي بعدك بالحق لا أرزق أحدا بعدك، يعني لا أشرب أحدا بعدك. فكان الصديق يعرض عليه حقه من بيت المال، وكان عمر يعرض عليه ويعبى حتى مات. وكان الصديق رضي الله عنه وعمر قد رتبا للناس مالا من بيت المال كل سنة من الفي من بيت المال للمهاجرين والأنصار. وكان رضي الله عنهما عرض على الحكيم فأبى لقوله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحد بعدك، فاستمر على الغنى عن الناس وعن ما في بيت المال حتى لحق بالله. وهذا يفيدنا أن السنة للمؤمن تعفف والحذر من الإسراف، إسراف النفس وسؤال الناس والحاجة إليهم إلا عند الضرورة، ولا بأس أن يكون بيت المال حقه، ما كان إذا رتب ولي الأمر من بيت المال شيء للرعية فلا بأس أن يأخذ ما قسمه الله له من بيت المال، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر ما أتاك من هذا المال وأنت غير مسرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تبعه نفسك. فما جاء من بيت المال من غير إسراف نفس ولا سؤال فلا بأس يأخذه الإنسان ويستمتع به، يأكل ويتصدق وينفق ويحسن. أما عن إسراف نفس وسؤال فله هو التعفف. يقول صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحد حبلة فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيئها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه ومنعوه. ويقول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. ولما سئل عليه الصلاة والسلام أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال عليه الصلاة والسلام ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. وكان نبي الله داود عليه الصلاة والسلام يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره. قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. اتفق عليه. وعن عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو بن تغلب: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. رواه حمر النعم رواه البخاري. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه الأحاديث الثلاثة فيها الحث على الاستغناء بما يسر الله، وعدم التعلق بما في أيدي الناس، والحرص على القناعة والصبر على ما قد يصيب الإنسان من الحاجة والشدة حتى يفرج الله. فلا ينبغي للمؤمن الهلع والجزع، بل ينبغي له التحمل والصبر عند مصيبة المصائب، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ففي بعض غزواتهم كما قال أبو موسى غزوة ذات الرقاع، الجماعة يجتمعون في بعير واحد، ستة وسبعة يعتقبون على بعير واحد، حتى نقبت أقدامهم من المشي في الجهاد والغزو. هذا يدل على أن المؤمن يصبر ويحتسب في جهاده وفيما يصيبه من شدة الدنيا والحاجة حتى يفرج الله. له أسوة في الأخيار والصالحين، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالمؤمن له أسوة بسلفه الصالح: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والحديث الثاني أن النبي أتاه سبي من المال وزعه بين ناس من الصحابة ولم يعط بعض الناس، فبلغه أن الذين لم يعطوا وجدوا شيئا، فخطب الناس وذكرهم وقال صلى الله عليه وسلم: إني أعطي أوما والذين لا أعطي وأدع آخرين وأدع آخرين والذين لا أعطيهم أحب إلي من أعطيهم، ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأدع آخرين لما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. فهذا يدل على أن ولي الأمر يوزع الأموال على حسب ما يرى من المصلحة بين الرعية في صدق في المساعدات، على حسب ما يرى في الرعية الذين يعطيهم. وليس من الواجب أن

وقال عليه الصلاة والسلام: ألا تبايعوني، ألا تبايعون رسول الله؟ فر عليهم، وكانوا حديث عهد بيعة، فقالوا: على ما نبايعك؟ على، قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وعلى إقامة الصلاة الخمس، وعلى أن تطيعوني، وعلى ألا تسألوا الناس شيئا. بايعهم على أن يعبدوا الله وحده، يعني هذا هو دين الله، خلق الله العباد ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فبايعهم على أن يخصوا الله بالعبادة، وأن يحافظوا على الصلوات الخمس، وأن يطيعوا أمره عليه الصلاة والسلام، وأن لا يسألوا الناس شيئا. قال عوف: وكان بعض أولئك يسقط صوته، يسقط صوته فلا يسأل الناس أن يناولوه، بل ينزل من دابته ويأخذ صوته، من حرصهم على تنفيذ ما تمت عليه البيعة من عدم السؤال. ويقول صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة. فينبغي المؤمن أن يحرص أن تكون يده عليا ولا تكون سفلى. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. فهذا فيه الحث على ترك السؤال والحذر من السؤال، وأن عاقبته وخيمة. فينبغي المؤمن أن يتعفف مهما استطاع، وأن يدع السؤال مهما استطاع، والحرص على الكسب والعمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يكون من عمل يده. وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده، ولما سئل عليه الصلاة والسلام: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مفروض. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. فإذا دعت الحاجة والضرورة السؤال فليسأل قدر حاجة فقط، ولا يتكثر عند الضرورة. المقصود من هذه الحاجة وما جاء فيها كلها الحث على التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، والحرص على كسب الطيب وكسب الحلال الذي يغنيك عما في أيدي الناس. وفق الله الجميع. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه الأحاديث الخمسة كالتي قبلها في الحث على الاستغناء عن سؤال الناس والتعفف والحرص على كسب الحلال الذي يغنيه عن الحاجة إلى الناس. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. قال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما خيرا من أكل من أن يأكل من عمل يده. وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده. وسئل عليه الصلاة والسلام: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فينبغي المؤمن الحرص على الكفاف والعفاف عما في أيدي الناس، وأن يجتهد في إيجاد عمل يكسب فيه بيده، عمل تجارة، حدادة، بيع، زراعة، إلى غير هذا من الأكساب التي تغنيه عن الحاجة إلى الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم: المساءات كذب يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا مبد منه. عند الضرورة يسأل كما تقدم، عند الحاجة والضرورة، أو من بيت المال يستحق من بيت المال للحاجة، حاجته إلى السؤال من بيت المال. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أصابته حاجة فأنزلها بالناس لم تسد حاجته، وإن أنزلها بالله يوشك أن يأتيه الله برزق عاجل أو عاجل يسد حاجته. فينبغي لمن أصابته حاجة أن ينزلها بالله وأن يضرع إلى الله، يسأله أن يسد حاجته وأن يغنيها ما في أيدي الناس في سجوده، في آخر صلاته، في غير ذلك، يضرع إلى الله يسأل ربه. هكذا المؤمن. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ترك المسألة، بايع جماعة من الصحابة أن لا يسألوا الناس شيئا، فكان بعضهم كما تقدم إذا سقط صوته لا يسأل أحد يناوله إياه، بل ينزل هو ويأخذ صوته. وهكذا بايع ثوبان أن لا يسأل الناس شيئا. وجاءه قبيصة من مخارق يسأله، فقال: أقم حتى أتين صدقة بني فلان فنأمرك بها. فأمر له بذلك وقال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له مسألة حتى يصيبها ثم يمسك، إن تحمل دينا للإصلاح بين الناس أو لحاجته وحاجة أولاده فحلت المسألة حتى يصيب هذه الحمالة، هذا الدين الذي ركبه، ثم يمسك عند العجز عنه. ورجل أصابته جائحة جاحت ماله، سيل أو نار أو غير ذلك من الجوائح، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، يعني شيء من سلال العيش. ورجل أصابته فاقة، كان ذا ثروة وخير ثم أصابته فاقة بأن كسدت السلع و ركبه الدين واحتاج، فإذا شهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلان فاقة حلت له مسألة. إذا كان ثريا ثم أصابته فاقة، فشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، من ذوي العقل والبصيرة والثقة، أنه أصابته فاقة تحل له المسألة. وما سواهن من مسألة يا قبيصة سحت، ما سوى هذه الثلاث سحت يأكله صاحبه سحته. فينبغي المؤمن التعفف عن المسألة والحذر منها إلا عند الضرورة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. هو مسكين، سمى مسكين، سمى فقير، لكن مقصود صلى الله عليه وسلم أنه ليس هو المسكين في الحقيقة، ولكن المسكين في الحقيقة من لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، المتعفف هو المسكين، هم اللي يطوف على الناس مسكين حصل، لكن المسكين الحقيقي والفقير الحقيقي الذي ما يطوف على الناس يمنعه الحياء، هو متعفف لا يجد أن يغنيه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يفطر فيصدق عليه، هذا هو المسكين الحقيقي الذي بهذه الصفة. أما الذي يطوف على الناس هذا يحصل بعض الشيء، هذا يعطيه لقمة، هذا يعطيه تمرة، هذا يعطيه ريال، هذا يعطيه ريالين يسد حاجته، لكن المسكين الآخر الذي ما يستطيع يطوف على الناس عنده الحياء يمنعه الحياء ومع ذلك ما عنده شيء، هذا هو المسكين الأعظم. مثل قول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد منكم يصعب عند الغضب، الصرعة شديد الذي يصعب الناس، ولكن أشد منه وأقوى منه وأفضل منه الذي يملك نفسه عند الغضب. فهكذا الطواف الفقير فقير، لكن أفقر منه وأشد منه فقرا المتعفف الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يفطر له فيصدق عليه. هذا يدل على أن الصدقة على المتعففين أفضل، الصدقة على المتعففين يعني لا يطوفون على الناس وهم فقراء صدق عليهم أفضل، لأن الطائف على الناس يجد يحصل ما يسد حاجته، لكن المتعفف أولى بأن يلاحظ ويصدق عليه وتسد حاجته. حفظكم الله وبارك فيكم سماحة الشيخ، حفظك الله، بما أن هذا الدرس هو آخر لقاء في هذه الزيارة لسماحتكم، نسأل الله تعالى أن يعيدكم إلينا مرات ومرات، وأن يحفظكم من كل سوء، وأن يبارك في علمكم وعمركم إنه سميع مجيب. نأمل أن توجهوا نصيحة لإخوانكم وأبنائكم المحبين لكم لكي يستفيدوا منها إن شاء الله. نسأل الله يوفق الجميع العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وصيتي للجميع تقوى الله والتفقه في الدين والتعلم والسؤال عما أشكل والمحافظة على ما أوجب الله والحذر مما حرم الله، وأهم شيء بعد الشهادتين هذه الصلاة المحافظة عليها والطمأنينة فيها وأداؤها في الجماعة في جميع الأوقات مع أداء الزكاة كما أمر الله وصوم رمضان كما أمر الله والحج مع الاستطاعة مع بر الوالدين وصلة الرحم والحذر من كل ما حرم الله والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه وصيتي للجميع، وصيتي يعملوا بقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم حكيم. ووصيتي أيضا أن يعملوا بسورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ووصوا جميع بالعمل بهذه السورة والتواصي بما أوجب الله والحذر مما حرم الله. صدق الله جميع التوفيق والهداية صلاح النية والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. هذه نهاية الشريط، وجزى الله الشيخ كثير الجزاء وجعله في ميزان حسناته. قام بالإصدار والتوزيع والنشر مؤسسة الحرمين الخيرية جزاهم الله خيرا. عنوان المؤسسة: المملكة العربية السعودية، صندوق بريد 696-06 الرياض 11557. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.